بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلم وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أحبة الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه هو مش داخل في سلوك المسلم المستدرك في السلسلة اللي ماشيين فيها، إنما النهارده هنتكلم إن شاء الله عن سلوك الأخت المحجبة بالذات مع زوجها، عشان نعمل توازن بين الشريف لسات المحكمة. أصل بعض الإخوة بيقول لك المرة اللي فاتت يعني جيت عليها أول وقعدت أتكلم عن حق الزوجة ونعمل معاها إيه وبتاع، فالأخوات قالوا هذا خلاص يبقى لازم الزوج وبتاع. طيب النهارده نعمل توازن، واللي سمع الشريك اللي فات سمع حقها تعرف واجبها النهارده. فيبقى النهارده ان شاء الله نتكلم عن سلوك الاخت المحجبه مع زوجها بالذات. هو احنا كنا عالجنا النقطه دي في الشريط بتاع سلوك الاخت المحجبه، لكن كان يعني حته صغيره في الشريط. لا النهارده بقى زي ما اتكلمنا بالتفصيل على حقوقهم علينا، نتكلم بالتفصيل عن واجباتهم معانا. يبقى النهارده سلوك المسلمه الملتزمه او الزوجه الملتزمه مع زوجها المسلم. بنذكر تاني ان الحياه الزوجيه عباره عن شركه بين الزوج وبين الزوجه. راس مال الشركه دي ايه؟ قايمه على ايه؟ الحب. صدق طالما في حب بين الزوج وبين زوجته ما تقوليش حق ولا كل واجب، هتلاقي العمليه الحمد لله ماشيه بما يرضي الله. وحتى عندنا المثل البلدي يقول لك حبيبك بيدهلك الغلط وعدوك بيتمنى لك الغلط. حبيبك ليه؟ لان الحب بيوديه الى غلط وبيمضغه. حتى لو ضربت يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، شو زاد انا في الزبيب الاهل، لكن يعني او يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. طالما يقول لك في حب، طالما في حب مش هتلاقي بقى عمليه ايه اوضع ايه وضعها وحقي وحقها كده يعني. طيب عشان الموضوع طويل النهارده نتكلم عن سلوك المسلمه الملتزمه مع زوجها. نمره واحد، اول حاجه المفروض الزوجه بتعملها ايه؟ نمره واحد حسن المعاشرة، يعني الزوجة تعاشر زوجها بالحسن بالأدب الإسلامي بالأخلاق الإسلامية. على فكرة قبل ما انسى الحديث طبعا كله النهارده للزوجات للأخوات، يعني عمر الزوج ما بيمشي على طباع زوجته أبدا أبدا. علشان كده بنقول مبدأ اهو، ان انت يا أخت يا محجبة يا مسلمة يا ملتزمة انت اللي تمشي على طباع زوجك، انت اللي تشوفي زوجك طباعه ايه وتمشي على طباعه، تشوفي الحاجه اللي تريحه وتعمليها، لان الراجل مننا ما بيمشيش على طباع مراته ابدا ابدا. انت اللي تتطبعي بطبع جوزك، تعرف يوم ما الزوجه تتطبع بطبع الزوج تصدق ما هيبقى في حاجه او ما هيبقى في مشاكل بينهم وبين بعض. اذا نمره واحد حسن المعاشره، الزوجه بتعاشر زوجها بالاسلام. يعني طب ايه يعني ايه الحاجات اللي لو عملتها الزوجه تبقى بتعاشر زوجها بالمعروف وبينه وبين بعض حسن معاشرة؟ نمرة واحد الاخلاص مع الزوج، مهم جدا جدا جدا حقيقة، ده الاساس، ان الزوجة تعامل زوجها باخلاص. يعني ايه اخلاص؟ يعني تعمل العمل الذي يرضي الله مع زوجها. تشوف ربنا طالب منها ايه، تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرها بايه مع الزوج، وتعمل الحاجة دي مع الزوج، سواء بقى الزوج هنا يستحق او لا يستحق، هيقدر او مش هيقدر. انت مالك، انت بتعاملي الزوج ولا بتعاملي ربنا؟ انت بتعاملي الله لزوجك، فتتقي الله تخلص. فعندنا طبعا الايات، يعني الاخلاص سريعا هو ان تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله. بتعامل زوجها بما يرضي الله، مش طالبه منه حاجه، مش مستنيه منه حاجه، خلي عملك كله عند الله عز وجل. كان زمان مطلعين مثلا ايام ست وستك يقولوا اعمل الايه الخير والنور بحر، لا ولا مين بحر ولا مجنون، اعمل الخير وابتغي عند الله، الالي عند الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى. ده انا لو ما خدتش سببه في الدنيا حافظه في الاخره، ده في الدنيا الخير بيقعد لعيالي، يقعد لعيالي. وانت عارف الآن سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا، ويقال حتى من الجد كان رقم 7، وفي التفسير يقال ان كان ابوه، ويقال ان هو كان الجد رقم 7، وكان اسمه كاشح، وكان بيعمل مساج. شوف الخير اللي عمله، قعد لعياله ازاي، وهكذا. يبقى اول حاجه الاخلاص في اول سوره في الزمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله، بس الشرط ايه؟ مخلصا له الدين. انا لله الدين الخالص، لا يقبل الله عز وجل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. يعني ايه خالصا؟ يعني ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، احتسابا على الله، مش بستني حاجه في مقابل من العبد، وهكذا. وفي القران ده احنا حافظين الايات، سوره الانسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم ايه؟ اه ده الاخلاص بقى، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما عايزين منين؟ ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولما في اخر سوره الليل سيدنا ابو بكر، وكل من يسلك مسلك سيدنا ابو بكر، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، ده الاخلاص، ولسوف يرضى. يبقى ده اول حاجه، الاخلاص مع الزوج. تعرف بقى لو الزوجه عملت زوجها باخلاص، عمرها ما هتزعل في يوم من الايام ابدا. ليه؟ والله الزوج قصر او ما قصرش، ها؟ كان يستحق او ما كانش يستحق. انت مالك ومالك؟ انت بتعاملي الله. علشان كده لما بيجي الزوج مره يقول له قصر ولا يحصل اي حاجه بينهم، لو هي بتعمل ابتغاء مرضات الله، يعني لو هي عندها اخلاص في العمل، هتزعل على الخير اللي قدمته لزوجها؟ اقول الحمد لله كنت بعمل لربنا، فربنا الحمد لله هو اللي هيكافئني، وربنا هو اللي هيجازيني. انما لو ما عملتش لله وجوزها قال له اي حاجه، هتفضل تاكل وتهرب نفسها، ويجي لها امراض الدنيا، وتقعد تفتكر بقى اه والله كنت بعمل وكنت اخطر فيه، والله ما كان ينتهي، كنت عملت في قصه كانت لولوي، كنت عملت في كذا كان مش عارف هو. هتفضل الشيطان يلعب في دماغها، مش هيخليها تبقى مرتاحه ابدا، وهيجيب لها امراض، والله هيجيب لها امراض الدنيا. انما اللي بيعمل لله استني بقى يقدر، ما اقدرش انا مالي كنت بعمل عشانه. انما نطعمكم ليه؟ لوجه الله. دي معنى واحد من حسن المعاشره، ايه؟ الاخلاص مع الزوج، انها تعمل في اخلاص مع وتعيش معاه في اخلاص. اثنين، من حسن المعاشره مع الزوج الصدق. الصدق، الزوجه تبقى صادقه مع زوجها في البيت ومع الجميع، مش مع زوجها بس. يعني ربنا في سوره التوبه يقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه البخاري ومسلم: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه. وما يزال الرجل، وطبعا بيتدخل على المراه بقى، يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله تصديقا. عشان كده والعكس بقى، واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. فالزوجه تخلص مع زوجها، واحد. اثنين، تصدق معاه. تصدق معاه، اصل الشيطان بيلعب بدماغ الزوجه ساعات، يقول لها ما هو مش موجود داري عليه. على فكره عمر المواضيع دي ما تتخبى، مش ممكن، بس لما بتتكشف بتبقى وحشه، تبقى وحشه قوي قوي في حق الزوجه بقى. لان هنا ممكن يبقى مدخل ومداخل الشيطان للزوج، يقول له بس اللي كذبت عليك في الموضوع ده ممكن تكذب عليك في حاجه اشد، وارجع بقى هات من الاول، وخلي بالك. انت السبب كذبت عليه ليه؟ قول الصدق، هيزعل لكن بعد كده ايه؟ مجرد ما تصحيه انتهى. انما حتى لو صرحتيه وانت كذابه وثبت عليك الكذب، هيبقى شاكك فيكي بعد كده. بعد كده لو حصل حاجه يقول لك دلوقتي من النوع اللي بتكذب، اصلا كذبت عليا مره، وهكذا. تكذبي ليه؟ يعني مثلا واحد قال لمراته: ما تجيبيش حاجه من حد من الجيران في غياب، ما تجيبيش حاجه، ما تستلفيش حاجه. يبقى الحاجه دي متوفره عندك، متوفره، مش متوفره ما تستلفيش. ان شاء الله يجي ما يلاقيش اكل قولي انت حضرتك قلت ان انا ما استلفش حاجه من حد، وانا ما كنت محتاجه لشويه بتاع دجاج، ما لقيتش جاز عندي، ولابوبه خلصت، هعمل ايه؟ فانا استنيت لغايه ما حضرتك تيجي بس. انما تروحي تستلفي جاز وهقضفها، طب وانا مش قلت ما تستلفيش جاز من حد؟ يعني ما تسمعيش الكلام؟ يعني يعني يعني اهو الموضوع ده كان سبب بقى ان واحد قال لمراته الكلام ده. برضه واحد جاب الجاز من الجار، جاء لقى الجاز. مين اللي جاب الجاز؟ اصل الفصل هتكذب، اتكشفت. يعني بتكذبي وكمان مخالفه امري، راح جاي من السير، كان معلقه لها سير. جاب السير وحسيني اشتغل طلع السجن هو يمط وراه يا سجن بتاع راحت عند عمك مشاكل وبعد ده لو حصل مشكله قعدت عند امها 3 شهور طب وليه الغلط ده وليه ما هو انت غلطانه يا اختي من الاول كنت لازم تبقي صادقه معاه قال لك على كلمه تسمعيها حصل غلط وصحي ما تداريش يبقى نمره 1 الاخلاص 2 3 الامانه من حسن المعاشره مع الزوج بالنسبه للاخت المسلمه انها تبقى امينه معاه امينه على نفسها امينه على مال زوجها أمينة على أولاده أمينة على عش البيت أمينة على العلاقات الطيبة بين الرجل وبين جيرانه شفت الأمانة هنا متعاكدة ازاي ولذلك ربنا يقول في سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خافوا وعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وعكس الأمانة تبقى ايه الخيانة عشان كده ربنا سورة الأنفال قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون خيانة والعياذ بالله الزوجة تبقى أمينة على مال زوجها أمينة على مال زوجها ما تاخدش من فلوس زوجها وتدي أهلها حرام وإذا عملت كده يبقى الوزر عليها والأجر لزوجها هو ياخد الثواب وياخد الحسنات وهي تاخد السيئات لأنها خدت من مال جوزها وعطت لأهلها بدون علمه بدون علم. هم العلماء بيقولوا الحاجة اللي ممكن تعملها الزوجة في المال من غير اسم زوجها الصدقة. الصدقة. لكن برضو الله يبقى افضل. يبقى افضل انها تاخد رأيه وتقول له مثلا انا تصدق الا اذا كان صدقات حاجات صغيرة. يعني ربع جنيه نص جنيه حاجات زي كده دي حاجات بسيطة ممكن على طول ايه? يعني لما جام في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن ما عدا ذلك? لا. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصف صلاح الزوجة المؤمنة. يقول ما اكتسب المؤمن خيرا بعد تقوى الله له من زوجة صالحة. صالحة. شوف صلاح الزوجة هنا ايه? انت تتوقع بقى ان سيدنا النبي هيقول بقى الصالحة دي ايه? تقوم بالليل وتصوم النهار لا انا تعرف ليه? قال من زوجة صالحة اذا نظر اليها سرت. واذا امرها اطاعت. واذا غاب عنها هذه الامانة بقى. حفظته في ماله ونفسها. حفظته. شوف الحفظ هنا امانة. غاب عنها مسافر تحافظ على حاجته وتحافظ على شرفها وعلى عفتها دخلش حد غريب حتى ان شاء الله كان ايه بالنسي زي ما قلنا قبل كده في سلوك المسلم المستثمر في الزياره بيبقى الاخلاص والصدق والامانه طيب سؤال هنا هنضطر نقوله طبعا افرض الزوج بخيل في الحاله دي ما بيصرفش على بيته ولا على مراته تعمل ايه؟ تاخد من وراه في الحاله دي بقى بس ايه؟ بالمعروف باللي يكفي بس زي الحديث البخاري ومسلم هند امرأة ابو سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان جزء رجل شحيح بخيل وليس يعطيني ما يكفيني وولدي مش بيديني مصروف اضرب عليه انا وابني ها الا ما اخذت منه وهو لا يعلم الا اللي باخده من وراه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف في الحالة دي تاخد اللي يكفيك انت وابنك بالمعروف لان من حقك عليه انه يصرف عليك فلما ما يصرفش عليه امال يعني تنحرف هتجيب من ايه؟ لا من فلوس بس من ماله ومن وراه لانه بخيل ما بيتهاش لكن بالمعروف يا دوب الحاجة اللي ايه؟ اللي تكفيها لكن ما عدا ذلك لا كمان من حسن المعاشرة تاني ايه؟ غير الاخلاص والصدق والامانة من حسن المعاشرة ان تهتم الزوجة المسلمة بملابس زوجها دي مهمة يا اخوانا الاخت او مش انتوا بقى احنا بنتكلم الاخوات مهمة جدا يا اخت الحتة دي تهتم بملابس جوزك دي من حسن المعاشرة ودي توجد الالفة والمحبة بينك وبين زوجك يعني زوجك لابس مثلا قميص والزرار مخلوع انت عارف احنا ساعات ما عندنا وقت ان احنا نقعد نعمل المواضيع دي لكن لو عندي وقت بحتسبه على الله اقعد اعمل الزرار بتاعي ده فايدة يعتبر ده مساعدة للزوجة ما قلنا في شريط الاخ ملتزم مع زوجته ان لو عنده وقت بساعدها وقت صلاتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله ده انا بقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله فيمشي ان الزوجه لا تاخد بالها زوجها مثلا في زرار واقع تعمل هولو تنيه البنطلون من تحت من تحت اتفتحت مثلا تجيبها باينه تروح رفقاها مثلا بالابره قدر ان كان لو عندك وقت تقدري تكوي له حاجته توظفي له حاجته غسلت الغسيل وبتلم الغسيل وضبي حاجه الثوب وحطها له المناديل في حته البدلات في حته البيجامات وهكذا دي اهتمام الزوج لما يحس ان مراته مهتمه بيه ومهتمه بمظهره شيء طيب جدا. عشان كده لو قلت لك في الشريف بتاعنا بقى احنا كاخوه انك لما تيجي تنزل خد راي مراتك، ايه رايك؟ قال في الكرافات دي مع البدله دي ولا طب اللي يمشي مع البدله دي او القميص ده ايه؟ البنطلون ده يبقى الشراب بتاعه ايه؟ يعني من ضمن المشوره بتوجب مواده وبتوجب حسبه. اذا ده برضه من حسن المعاشره ان تهتم بالزوجه، لان عمرك ما بتلاقي يعني كل انسان بيسموه كده، كل واحد شيء في ملبسه كده ومنظره طيب يعرف ان وراه زوجه صالحه، زوجه تقيه، زوجه مهتمه بيه وهكذا. خمسه، من ضمن برضه حسن المعاشره مع الزوج انها تختار له اسم جميل. احنا برضه خلينا في الحته دي عندنا احنا، لما قلت لك بالنسبه لنا احنا كاخوه الواحد بيختار لمراته اسم ده عام، يعني لما يكون مثلا في شارع بتاع يا ام اسماء يا ام الاء يا ام اسمان اي حاجه من دي كزوجه يعني. لكن ده في الشارع مثلا بتنادي عليها من تحت من حاجه زي كده قدام الناس، لكن جوه بقى في البيت بينك وبينها من الموده والقدسه والمحبه انك زي ما قلت بتسميها اسم جميل. يعني احنا بنسمي زوجاتنا مثلا في البيوت، هنا بقى الكلام للاخوات تدي زوجك اسم جميل، اسم مضحك يعني في ايه؟ تناديه بيه في البيت. يعني مثلا يعني احنا مثلا كنا قلنا بالنسبه لي هنسميه ايه مثلا؟ سكره مثلا، مشمشة، قطة، ايه لا قشطة، لا مش في قشطة ولا في لبن النهارده، انت كده بتثير يعني بتقول لها قشطة قشطة في ايه؟ يعني هي بقى مثلا تسميك دوردو مثلا، يعني دوردو يعني حاجة زي كده بس يكون في البيت. اوعى بقى الدنيا تنزل نفسها وانت نازل تجيب حاجة وبعدين تقول لها ما تنساش يا دوردو. لا لا لا الكلام ده مش ده في البيت، وانت معاه في البيت تقول له الاسماء دي، دي الحياة توجد مودة وغلفة توجد محبة. حاجة تانية كمان من ضمن حسن المعاشرة مع الزوج، وبتنسى الأخوات ساعات المواضيع دي والله، إنك تستقبلي زوجك وتودعيه. فاحنا تقول لي إيه ده بقى؟ طب أنا معايا ولد زوجي كل يوم في البيت، أستقبله وأوزعه يفرش السلم معاهم؟ لا، كبري مخك. يعني زوجك ماشي رايح الشغل، تستقبل تودعيه. يعني ايه تودعيه؟ مش عايز حاجه، محتاج حاجه، استنى كده عشان يكون البنطلون عليه فتله ولا بتاع، لا اعدل الكذا، خلاص. طب عايز انت لما ربنا يرجعك هنا بالسلامه بالتوفيق ان شاء الله، صور كلمتين دول بالله عليك كده وانت نازل الصبح، دول يخلوا صدرك ايه وانت نازل؟ كانت الزوجه زمان تعمل مع زوجها كده، وتقول يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال، فانا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامه. شوف الزوجه الصالحه، فاحنا بنقول هنا برضه انت وانت بتوفري زوجك كده بتودعيه، وان هو جاي برضه تستقبليه. يعني اعرفي ميعاد رجوع زوجك وكوني في استقباله. طب بالله عليك عندك انت كمسلم بقى عشان هم يحسوا بيه تساوي قد ايه وهو فاتح الباب كده او بيخبط او بيفتح بالمفتاح او بيرن الجرس ويحس ان مراته في استقباله؟ شوف بتبقى ازاي واحد زي ما يكون رمى ورا ظهره كده كل هموم الشغل والمواصلات والقرف والعكنانه اللي كان فيها باستقبال طيب للزوج. فما تنساش الزوجه دي، اذا كان حتى الواحد شايل حاجه، شايل كيس، شايل بتاع، بتشيل عنه الزوجه، بتبقى دي الفه موده من حسن المعاشره. ده في بعض الاخوات يفرسوا، يبقى قاعدين جوه الراجل طالع وانت سامعه صوته، وبيرن جرس انت حضرتك يا ولد مش فاضي له، ده ما تقولوش فاضي له. وبعدين ما تعرفوش مين يا ولد على الباب، يقول لها ده بابا يا ماما، بابا؟ خليه يخش يا ابني، خليه يخش. الله يخليه يخش. انت مش عايزاه يخش ولا ايه؟ طب ولا كلام؟ لا يا اختي الله يكرمك. كوني في استقباله. يعني مجرد انه يشوفك كده وابتسامه طيبه، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. يعني ما عادش حسنات تعملها خالص، اضحك في وش اخوك المسلم تاخد ثواب. لا تحقر في شيئا، ما اعمل معروف، ما تقولش حاجه صغيره، تعرف خالصك حاجه ايه؟ ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. لما تقابل اخوك تبسمك في وجه اخيك صدقة، عمال تبسمك في وجه زوجك يبقى ايه؟ صدقات بقى مش صدقة، مش كده؟ هذه كلها برضه من حسن الايه؟ المعاشرة. من حسن المعاشرة على فكرة سبحانك يا رب. أنت تعرف الجماعة اليابانيين أو من اليابانيين بقى لا بيعترفوا بإله وبيعبدوا بوذا وبياكلوا السمك ني والعياذ بالله. تعرف اليابانيين دول من عاداتهم، من عادة اليابانيين إن الزوجة تعمل إيه مع زوجها الصبح وهو نازل الشغل؟ تعمل إيه؟ تشيل له الشنطة وتنزل هي والعيال، هي والعيال تنزل ورا الصوت ويفضلوا واقفين معاه تحت في الشارع لغايه ما تيجي العربيه اللي هتكسر او يدور عربيه او هروح المواصلات يبتدي يبطلوا يسلموا عليه ومش عارف ايه يقولوا له هاي هاي مش عارف ياخد بعضه يمشي خلاص تروح الزوجه طالعه هي والعيال. طبعا انا ما بقولش كده بقى للوقت، لكن تقول يا الله ما بقولش عنده بقى اللي يوصله تاخد العيال ويطلعها ومفتاح. لا لكن على الاقل من فرصة يعني شوف حتى جماعة اللي ما عندهوش اله بيعملوا ايه من ستة من حسن المعاشرة مع الزوج ايه حسن معاشرة المرأة المسلمة لزوجها حفظ اسراره ودي مهمة جدا جدا جدا جدا احفظي سر البيت خاصة العلاقات الزوجية خاصة العلاقات الجنسية بين الرجل وبين مراته العلاقات الجنسية دي تبقى سر بين الرجل وبين مراته يندفن معاهم وهم نفسهم تربيه محدش يعرفه ابدا عشان كده ربك لما وصف المؤمنة وصفها بالصلاح في سورة النساء قال ايه فالصالحات قانتات يعني حفظات لله حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات لايه للغيب يعني تحفظ الاسرار زوجها تحفظ الاسرار ما تقولش السر اللي بين اللي في بيت اصل دي بعض النساء لما يقعدوا مع بعض يتفتحوا بكلام خايف انا كنت من النوع اللي كذا وانا كنت انت مالك بتقولي كده ليه يا اختي لا اله الا الله افرض زوجك كويس ومهنيك اللي انت بتكلميها زوجها موريها سبع بخار ولا موريها النجوم في عز الظهر يا هتحكي لك يا هتحقد عليك طب وليه كده؟ طب ليه تحذريها في حالها؟ وتقولي انا جوزي من النوع اللي كذا وتخليها تعمل مقارنه وتقولي يا ريتني كنت اتجوزت واحد زي جوزها وهتطلع طبعا تقول الناس كلها اما فلانه يا سلام على جوزها ده جوزها من النوع اللي كذا كذا ممكن واحده تحسدك تلاقي بقى تقول معرفش جوزي قراره ايه انت السبب العلاقات دي علاقات اسرار تحافظي عليها خاصه العلاقات الجنسيه اللي بينك وبين زوجك اوعي تقي الناس النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ان من اشر الناس ان من اشر الناس والكلام ده للاخوه للاخوات ولينا احنا كمان كاخوه ان من اشر الناس منزله ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه اشر الناس منزله عند الله يوم القيامه مين الرجل يفضي الى المراه وتفضي اليه وينشر سرها يعني العلاقات الجنسيه بين الرجل وبين مراته شوف انت بتفضي لمراتك وهي بتفضي اليك ليه؟ تطلع تنشر السر تبقى من اشر الخلق عند الله منزله والعياذ بالله يوم القيامه. حتى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيشبه بيقول اللي يعمل كده كشيطان لقي شيطانا فقرأها على جامعه الطريق والعياذ بالله. من ضمن محاسن المعاشره مع الزوج ثاني بالنسبه للاخت ايه؟ استئذان الزوج. يعني عايزه تنزلي من البيت تستاذني زوجك. مفيش اخت تنزل بره بيتها بعدم اذن زوجها لا لا لا مفيش حاجه اسمها رايحه كده تستاذني قبل ما يمشي يا اما تاخدي منه اذن مفتوح. ايه رايك يا جوزي مثلا يا فلان بالاسم الجميل ده لو انا مثلا حصل حاجه ولا حسيت انزل في غيابك تنزل يعني مثلا براحتك لا تحت امرك كل حاجه تنزل انت حره وبتاع وتمام واذنت ليكي يبقى خير لا ما حبش انزل الا في امري وقبل ما انزل تقولي لي يبقى تقولي لي نتيجه تقولي له ونزل اوعي تنزل اوعي تسمعي كلام زوجك في الحته دي اسم من البيت نزول من البيت لا الا في اذن الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها حاضر. يعني شوف حتى الاذن هنا فين اذا كان في الصيام وهو طاعة لله ما تصوميش الا لما تاخدي اذن زوج طبعا في غير رمضان لكن رمضان ما فيش اذن لا لانه ايه فريضة لكن اي وقت تاني عايزة تصومي فيه تستاذني زوجي تقول له بعد اذنك حضرتك انا هصح بكرة طيب ان شاء الله ايه رأيك يعني بعد اذنك ولا رأيك ايه اللي قال لك اصبحي صايمه ده خلاص لا ما تصوميش بكره يبقى لا ما تصوميش بكره يبقى اذا كان ده في طاعه الله وده صيام يبقى النبي اولى في ايه؟ في النزول والطلوع ما تطلعيش بره الا لما تستاذني زوجك تستاذنيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر الا باذنه فمثلا واحد جوزها بره مثلا مسافر صوم بقى عادي ما زوجها مش موجود ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه صحيح مسلم الحديث اللي رويته يعني ما تصومش إلا بإذنه وما تأذنش في بيته إلا بإذنه يعني لو قال لك أنا ما أحبش فلان ده يخش وأنا خلاص يخش عادي بقى خلاص ما يخشش ما تأذنيش له لأن ده بيت الزوج وهكذا يبقى كل ده يعتبر إيه حسن معاشرة بالنسبة لسلوك الأخت مع زوجها اللي هما بسرعة بقى هنقولهم سبعهم الإخلاص الصدق الأمانة الاهتمام بملابسه اختيار اسم جميل واستقباله وتوديعه حفظ أسراره استئذانه في الخروج اثنين يبقى دي نمرة واحد ايه حسن المعاشرة ثانيا هتبقى ايه الطاعة مهمة جدا الطاعة طاعة الزوجة لزوجها يا الله ده شوف ثواب الطاعة دي هيتعرف طبعا انا بكلم الاخوات ده عايزه تعرفي ثواب طاعتك لزوجك دي قد ايه؟ اسمعي الحديث اللي في صحيح مسلم. جاءت امرأة اللي هي تتبع اسماء بنت يزيد الانصاري، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، انتم معاشر الرجال، انتم معاشر الرجال فضلتم علينا في الجمعة. رجالة بتصلي الجمعة والجماعات، المرأة ما تعملش كده، والجنائز واتباع جنائز، وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله، النساء ما بيعملوش كده. وإذا خرج الواحد منكم حاجا أو معتمعا صعدنا في بيوتكم فربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أسوافكم. فهل هتسأل بقى؟ هتسأل شو بيقول له إيه؟ يعني رسول الله أنتم كده، أنتم كده كده حد الصواب كل وقت تقول لي إيه؟ بتصلوا جمعة وجماعات واتباع جنائز وجهاد في سبيل الله وإحنا قاعدين في البيوت. يعني بالعربي كده، يعني رسول الله أنتم كرجالة متوشين على الثواب والحسنات كلها، أمال أنتم بتقول لي إيه إحنا كستات؟ شوف هيقول إيه؟ قالت: فهل بقي لنا من الاجر شيء يا رسول الله؟ معلش بقى، هل اتخذت منا وزيرة يا رسول الله؟ ها؟ ما تعمل مننا حاجه كده وحقوق المرأة يا رسول الله؟ انما ابدا. قالت: فهل بقي لنا شيء من الاجر يا رسول الله؟ الحديث يقول: سر النبي صلى الله عليه وسلم، انبسط بكلامها والتفت الى الصحابه وقال: هل سمعتم مقاله افضل مما قالت هذه؟ قالوا: ما ظننا ان امراه تقتل الا مثل ذلك يا رسول الله. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي ايتها المراه واعلمي من خلفك من النساء ان طاعه الواحده منكن لزوجها تعدل كل ذلك وقليل من كنا تفعل. تعمل كل ذلك يعني تعمل ايه؟ تعمل الجمع والجماعات واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله. وعشان كده سموها رسولة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النساء. قال: طاعة واحدة من كنا لزوجها تعدل كل ذلك وقليل من كنا تفعل. فاعلم يا اختي ان طاعتك لزوجك طاعة لله. انت لما بتسمعي كلام زوجك اذا بتسمعي كلام الله، اذا بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وان ربنا عمرك تفعله. قال في سورة النساء: والتي تخافون نشوزهن، من النساء يعني، فاعظوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم، فان ايه؟ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى الطاعة واجبة. وربنا في نفس سورة النساء يقول: الرجال قوامون على النساء. قوام، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالرجل له حق الطاعة، له حق الطاعة، يأمر فالزوجة تطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي حسن صحيح يقول: شوف عشان تعرف قد الطاعة فضلها قد ايه، وعشان تعرفي قد ايه زوجك ده، ها؟ يقول: لو كنت امرا احدا، عليه الصلاة والسلام، لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. شوف لو يعني لو سيدنا النبي أمر، لو يعني طبعا ده ما حصلش، ما فيش سجود إلا لله، لكن بيقول يعني لو كان في سجود لغير الله كان يبقى أولى بمين؟ الزوج، أن تسجد المرأة لزوجها. شوف بقى، شوف فضل الزوج هنا قد إيه، وشوف مكانته ولما لا، والمرأة بتعيش مع زوجها أكثر وأكثر ما بتعيش مع أمها ولا أبوها. مش كده؟ انت ضحك جوزها بتقول عندها كم سنه؟ فتره عاشت مع امها ومع ابيها ومع امها قد ايه؟ ها؟ والعمر كله بعد كده معاها مع مين؟ معاها. سبحانك يا رب. علشان كده بنقول لك مش بلاش كلمه عشان خاطر العيال دي يا اختي، لا قولي عشان خاطر الزوج. لان طب وبعدين بعد العيال هيتخرجوا ويتجوزوا وهيسيبوكم انتوا الاثنين، هيبقوا برضه انتوا الاثنين ايه؟ مع بعض. ففي الاثار هكذا ايها الاحباب. ولذلك عشان تشوف بقى، شوف قد ايه فضل الزوج على زوجته، وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم امر بان الزوجه تطيع زوجها. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه يعني وقت كويس، ايما امراه فاتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. يا سبحان الله، شوف الزوجه اللي عندها تخش الجنه تعمل ايه؟ تسمع وتطيع. مفيش حاجه اسمها الاكل على النار، اصل تعبانه، اصل كذا، لا يا اخي الله ده حقه. ان شاء الله كنت يعني ان شاء الله كان وضعك ايه بالله هيكون اكثر من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي والنسائي: اذا دعا الرجل زوجته لحاجته، يعني للمعاشره الجنسيه، فلتاته، اسمع وتنفذ حرف الفاء، فلتعقيب ايه؟ فلتاته مباشره وان كانت على التنور. تقول: هو الله يعني اصل زمان ما كانش عندهم متجذبه، ده كان بيعمل الكانون عليه. يعني لو الراجل طلب مراقه للفراش تجيله حتى لو كانت على النار كانت بتعمل بتطبخ والوضوء ولع ولا البوتاجاز ايش كل ده واستجيبي للزوج. مفيش حاجه اسمها يعني دلوقتي خلاص لا انت مالك لا اله الا الله هو دلوقتي قال دلوقتي بقى دلوقتي طاعه مطلقه ولو كانت على التنور والا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم حديث صحيح البخاري ومسلم يقول اذا دعا الرجل امراته الى فراشه طلبها للمهاجره الجنسيه فلم تاته فبات غضبان ما جاش فبات غضبان عليها دعمتها الملائكه حتى تصبح والعياذ بالله تفضل الملائكه تلعن فيها لغايه الصباح فتقيناه يا اختي ده حق من حقوق الرجل اصل هي المراه مطلوبه ما هيش طالبه هي مطلوبه بس مطلوبه رايقه مش مزاجك يبقى مش موافق انت لا ده حقه هو لان في نساء يفرشوا بقى واحد يقول لك كذا شويه في المره بتقول ايه؟ قال انا زوجي لما بيطلبني بقول له لا اصل انا حافظ وانا مش حافظ فايه حكم الدين؟ يعني كذب اهو كذب اثنين منعتي من حقه ترجعي بعد كده تقول الرجاله عينيهم سايقه وترجعي بعد كده تقولي ما هو انا عملت ايه؟ هو يعني خلاص لا اتقوا الله لان وخصوصا في ايامنا دي انت شايف اللي ماشيين والعياذ بالله اللبس واللي ماشي بتلبس كله ماشي اهو والفلتر والعياذ بالله فلتر في حياتنا وبعدين الراجل اديك شايف في المواصلات في الشارع في الشغل في البلكونه فاتقي الله جوزك واملي عينه يقول هم مثلا يقول لك هتقصي طريق مش عارف هيلوك لغيرك لا وتقصي طريق ايه لا خلي ريشه حلو وصلحي له ريشه الله يكرمك شوفي طلباته ايه والامر ده من حقه كذلك الخروج ده هقول ما يكونش الا باذن الايه الخوف في الطاعه لكن في المعصيه لا انا معاكي بقى زوجك طلب منك تعملي معصيه برضه بالادب تقولي له اتقي الله حرام مش انت واخدت على كتاب الله وسنه رسول الله شوف الكلام انت مزوق ازاي مش انت متجوزني على كتاب الله وسنه رسول الله ما تقولش اروح اجيبك مقتول لا هي بس كلمتين كده يعني مش انت متجوزني على كتاب الله وسنه رسول الله طب الامر ده مش حرام لا يبقى ان شاء الله حرام عليهم زي ايه مثلا يعني افرض زوج قال لي مراته انا عايزك تتنمصي اعملي حوادثك تقول له لا مش سيدنا النبي بيقول لعن الله الناقصه والمتنمصه حديث البخاري ومسلم بس انا عايزه كده انا مبسوط كده ولا معلش كل ده خلق ربنا كده ربنا خلق لي حواس اهو فحرام العب في حواسي لحد ما ناقصه وفي ملائكه تلعني في الاخره واخش جهنم طب انت هتطلعي تحشمني في الاخره من جهنم ها مش ممكن لو الراجل والعياذ بالله اراد ان ياتي المراه في الصبر فتح الشرط حرام لا لكن اراد المراه انه يجمعها من القدام او من الخلف او اليمين شو ما لناش دعوه اللي انا قلت المره اللي فاتت زي ما تفسير الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للآية من سورة البقرة أقبل يعني من الأمام وأدبر أي من الخلف واتق الحيضة والدبر ابعد عن الحيضة لما تكون حائض أو فتحة الشرع حرام والعياذ بالله ثم تبعد عن كده وهم لما تبقى حائض ممكن تعتذر يعني منطقة من السرة إلى الركبة دي متحرم عليك وما عدا ذلك ما فوق الركبة وما تحت السرة وما فوق السرة وما تحت الركبة ده بالنسبة للرجل في وقت الحيض والنكاح مباح له لكن معصية لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة واضح؟ بعد حسن المعاصرة ايه؟ الطاعة إلا ايه؟ إلا في المعصية ثلاثة من سلوك المسلمة المتسمة مع زوجها التدين للزوج في حدود الشرع يعني تنمط لا تفلج لا تفلج هو مرض ما بين الاسنان تضرب ما بين سنانها عشان تبقى كل سنه بسنتها قال يعني في فرق بين كل سنه وسنه اصل ان كده الانظار كده في المسيحيه سنها اتغير يقول لك ايه سنها اتغير ان تعمل كده بعلاقه اتغير وهيلعنها سيدنا النبي والعياذ بالله لعن الله المتفلجات بالحسن اهو المتفلجات اللي هو مرض ما بين الاسنان المتفلجات بالحسن المغيرات في خلق الله ففي كده لعنه والتنمط ملعونه والعياذ بالله لا تعفيف شعر الحاج الدق اللي هو الوشم لعن الله الواشمه والمستوشبة لكن في حاجة جميلة جدا جدا ما اعرفش لان اخواتي ينسوها الكحل والعز الكحل والريحة تحط كحل ثانيه هتبقى عليها جميله جدا. تحط ريحه عطر للصوف بره لا مرة لا كل عين ثانية. والمرأة اذا استعطرت حدث العشر يعني. فمرت القوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني ثانية والعياذ بالله. فالزوجة ما تحطش ريحة مرة في الشارع. ولا تمشي مع جزرة يعني لما تكون تلازم مع مراتك ما تحطش انت ريحة. ولا تحط للبنت الصغيرة او لابنك الصغير ريحة معاكو عشان برضو ريحة ما تبقاش ايه ظهرة. لكن تتزينوا الزوجين تزينوا. زي ما قلت لسه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خير الله من زوجة صالحة يتنظر اليها صرف. عايزين الاخت كده تبقى ما شاء الله عليها في بيتها تبقى مالية عين جوزها كده ومشبعاها. يبقى مش ممكن زوجها هيبص بره لا بالحلال ولا بالحرام حتى هيبص ليه؟ ما الحمد لله رب العالمين. علشان كده بقول للزوجة اي زوج عينه زاكت بره انت السبب انت السبب انت السبب. ليه؟ ما مالكيش عين زوجك ليه؟ شوفي هو عايز ايه؟ هي يعني اللي زوجك دي والعياذ بالله بتصلها ولا والعياذ بالله فتنتها ولا كانت فيها ايه للشيك؟ ايه يعني؟ ها؟ بس الثانية احسنك ولو بالحرام ده بالحرام والعياذ بالله. لكن انت اعملي بالحلال ده اعملي بالحلال. ويدخل في التزين للزوج نفس شعر الابن وحلق العانة ده برضه من ضمن النظافة الداخلية للمرأة بالنسبة لزوجها. وطبعا زي ما قلنا الكحل والريحة والملابس في البيت. البيت في البيت ده ما انت عايزة. هاتي احدث المضافة الامنية. فصليها بس في البيت. البيت الحاسة مدية مخنصر مش عارف ايه لجوزك. وتقعري له بالكلام. ده من ضمن الزينة برضه. تقعري. يعني هو ربنا لما قال فلا تخضعن بالقول. اه ده للاجنبي. للاجنبي. لكن الزوجة تخضع للزوجة بالقول. اه. تتكلم مع زوجها بريحة وبمعونة وبميوعة وبدلال وبدلع مع زوجها. ما هو ده زوجها في البيت. ولما طبعا زي انت عارف خدتك كام الصبح بيجيبوها بتقول غير كده بتقول له جوزها دايما ايه راجل انت انا مش عارف ايه راجل انت مش عارف راجل انت في زوجه تقول له جوزها راجل انت او انت جدع ايه كده دي معلومه دي ولا مش فاهمه. المفروض الزوجه ده كلام رقيق مع الزوج. وطبعا زي ما بقول الزوجه تسرح لزوجها التسريحات الجميله. ويا ريت الاخوات يعرفوا احد في التسريحات زي ما قلت قبل كده ان تسريحه احد حاجه بتكفيك رجلي تسريحه عرض الديك تصرح لجوزها ورق الديك وتصرح لجوزها جمع حطام وتصرح لجوزها كنيش وتعمل لجوزها سد عالي. ممكن مش دي كلها تصريحات وتشوف جوزها طلب ايه. طب افرض جوزها قال لها انا عايزك تصبغي شعرك. تصبغي تصبغي. طب عايزك توصي شعرك. وصي او يوصيهولك او واحده بس ما تعمليش زي الراجل زينا كده لا يعني بقص معقول يعني وتعملي له كحكه وصغيره وبتاع فيصير كده يبقى تمام كده ده من ضمن الايه؟ ده من ضمن السلوك الوقت المتزن مع ايه؟ مع زوجها. التزن ده ايه ده؟ ده تناسب. يبقى حسن المعاشره وقلنا فيها سبعه وبعدين الطاعه وبعدين التزين للزوج. سلام الله وبركاته. العجل يقول لك تكسر اخلاق ابدا وما حاجه. يعني وجد الفه وموده ومحبه. اصل الحاجات دي للاسف بتبقى بره بالحرام فهم يشوفوها بالحلال في البيوت. رابعا من ضمن سلوك المرأة المتزنة مع زوجها ايه؟ الاقتصاد والتسيير وعدم الاسراف والتبذير. ازاي؟ فقال ربنا قال ولا تبذل تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربهم كفورا. وقالوا ايه ولا في سوره اللي بيسوق الاسراف سوره الفرقان قالوا الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قواما. فالمرأة المسلمة الاخت المتزنة مع زوجها في البيت يا ريت والله يكون عندها اقتصاد. اقتصاد يعني ايه؟ وخصوصا انت عارف عهد الرخاء اللي احنا فيه ده يعني عهد الرخاء اللي احنا عايشينه ده يحتاج الحقيقه اقتصاد جامد جدا. يحتاج من الزوجه ايه الحاجه؟ ان رجلك تترقح وتتوسط يعني مثلا حاجه ليها كمان والكم ده تتقص تتعمل نص كم ده كويسه. طب النص كم ده تتعمل كم يعني ما تتكلمش على طول كده يعني بتعمل بتاع كبير خالص وطبعا في حته ايه كل ده يروح عشان ده لا تترقح. نزل مثلا عايزه تشتري حاجه مع زوجها ويا ريت تشتري الارخص يعني حاجه بخمسه جنيه وهي هي ب 20 جنيه يعني تبقى بخمسه جنيه. يبقى هنا الزوجه الله يكرمها ايه؟ مقتصده عندها اقتصاد في البيت. يبقى حتى الزوج يعزها كده يبقى مش تنزل تخرب بيته وهو راجع بس تركعه مفلس وعايزه دي وهات دي ومش عارف ايه فلانه جابت ولا لا لا لا لا الزوجه المسلمه مش كده. الزوجه المسلمه ما بتبص ملتزمه ما بتبصش لغيرها. الله طب ما يمكن غيرها صح بيجيب اكتر منك لكن حياتها مع جوزها مش كده. يمكن ربنا حرمها من حاجه ثانيه عطاها لك انت مش كده وهكذا. فالزوجه المسلمه تبصر تنفر من دور التسجيل كمان مش ملابس بس الاكل يا اخوانا. يعني ما تنزل تجيب او تعمل اكل يا ريت تعمل على الاكل بحيث ما يفوتش ويلزمها في الزباله. ما يفوتش ويلزمها في الزباله. وحتى لما تيجي تغرب يعني سبحان الله في اخوات ربنا يكرمه لنا يا رب لما يجي يغرفنا ممكن ايه؟ بتغرف على الاكل واقل شويه كمان. ها. خلص عايزين حتى تحط تنظيف شوف بس الحق. انما الحصر عليه ما يكون اللي فاضل مننا علامه فيه ايه؟ هنرجعه لحاله ثانيه ما ينفعش عليه حد يضرب. هتسيبه في طبق لما تيجي تاكل ثاني تقول ايه ده تاكل منه ولا لا لا لا مره فيه ولا انا عامل حاجه كده لا لا لا سيبه سيبه ترميني عشان كده ما تخليه محتفظ في الحله وتاكل على قد ما تاكل. فيا جدعان خد ثاني فيه ثاني لكن ما تحطش كله وبعد كده ايه؟ يترمى. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. هنسأل عن المال عشان كده الزوجة عايزين الزوجة المدبرة النهارده والله حياتنا دي عايزة الزوجة المدبرة اللي ما شاء الله عليها كده فيها ماشية البيت وحتى دي بتريح الزوج لما يجي مثلا الشهر مزنوق شوية ولا حاجة يكون ولا كلمة معنى شوية يعني خلاص معنى سواء كان لحمة ولا كان لحوم أو كله بينزل في كلامي ولا حاجة الكلام جميل ازاي مش اللي كلامي لا يعني كلام حلو كده انه بتهون عليك يعني يكون بينزلوا في نفس المكان وبتاع ويسيبي وان شاء الله ربنا هيكرمنا الشهر لا ومليش دعوة انا اعطي لك الشهر ده واخدك اخر كمان كمان والزوجة فيها كده ما شاء الله مدبرة وعاملة الحاجة كده حتى ربنا والله هيبارك فيها والله ربنا هيبارك في الحاجة وتلاقي حتة جميلة وطعمها جميل وتكفي احلى من اللحمه في حلقك واحلى من الكبده في حلقك. طب ايه؟ بالنفس الحلو على راي مثلا بقول لك تعمل الاكل ايه؟ نفس تصور بقى لما يبقى نفس اخت مسلمه تتقي الله اخت مسلمه تتقي الله اخت مدبره اخت عندها قناعه سبحانك يا رب. فاكر الاخت المسلمه الملتزمه ايام النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان زوجها فقير ما فيش وما عندوش الا جلابيه واحده اللي بيسوها هما الاثنين جلابيه واحده في الصلاه يعني هو يروح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع بدري على طول عشان هو ايه؟ تاخد الجلابيه وتصلي بيها ده لحقت الصلاه في اول ايه الوقت وبعد كده هدوم المقطعه في البيت ما ينفعش يصلوا بيها فاتفقت معاه تروح تصلي مع سيدنا النبي وترجع على طول عشان ما تضيعش عليا الصلاه. فعلا ثلاث مرات يعملها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المره الثالثه النبي قال له لا تعالى بقى ما الذي حملك على ذلك؟ حكم والله يا رسول الله الموضوع كذا ما عنديش الا مرات الجلابيه دي اللي انا صلي بيها تصلح للصلاه وما عدا ذلك وقلت اي حاجه في البيت بس ما ينفعش تصلي فيه يعني معناها راجل ايه؟ اقيم محتاج يفتح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على طول كل الامراء يجي هجوم اللي يجيب فلوس اتاخر الراجل بس رجع لمراته ايه؟ بسرعه يقول لها خدي هي طبعا هي بتستاذنه وهو راجع بقى مش فاكر انت كنت فين ولا ايه النظام لا تقول له يا عبد الله يرحمك الله ما الذي اخرك؟ شوف الادب شوف بالله عليك يا عبد الله يرحمك الله ما الذي اخرك؟ حكمها والله حصل كذا كذا كذا كذا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى مش فرحانه بقى باللي جابه واللي عمله بالله عليه بقى معايا شويه في كلام المراه الصالحه رضي الله عنها وارضاها يا رب اجعلنا خالص يا رب تقول له زوجها ايه؟ بعد ما حكينا القصه تقول له يا عبد الله يرحمك الله او تشكو الله لرسول الله او تشكو الله لرسول الله انت بتشكي للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا فارقنا ومش معانا وما عندناش شوف المراه الصالحه مراه قنوع رضي الله عنها وارضاها. من ضمن برضه سلوك الاخت المرتبطه مع زوجها في حكايه الاقتصاد في البيت ديت والقرارات بتاعتها تبقى على قد الحال حاجه مهمه جدا جدا اختيار الوقت المناسب للطلب. يعني ما تجيش الزوجه مثلا وزوجها راجع قرفان وتعبان وبتاع وتقول له عايزين هيخليها ياكل يا شكل واحد انا عايزين هو طبعا راجع متضايق وقرفان كمان ما تجيش بقى اثناء المعاصره الجنسيه وتطلب منه لا تعرف العلماء يقولوا لا يقول لا اثناء المعاشره الجنسيه بينك وبين مراتك اوعى تطلبي عشان ما يبقاش فيه تصرف بيه لا هو باللبات وخد هنا لا انما تختار الوقت المناسب وتلمح له وبعدين تدي فرصه يعني والله يا فلان محتاجين لكذا وكذا وكذا وكذا والله معاك مش مشكله ولا يهمك ربنا يكرمني الحمد لله ونقدر نصبر تاني يا سيدي كلام زي كده جميل يعتبر ايه؟ تمهيد في اختيار الوقت المناسب للايه؟ للطلب. خامسا ايها الاحباب حسن معامله اهل الزوج دي برضه مهمه جدا الاخت المسلمه تحسن معامله اهل زوجها لان زوجها ده من غيره من اسره متربي مع اخواته وله اب وله ام ومتربيين مع بعض صح راح طالع من وسطهم مره واحده مع زوجته في بيته لكن ما انفصلش عنهم فلما الزوجه تسيء معامله الام للزوج او اخو الزوج طب ما ده هياثر على الزوج يعني ازاي الواحد هيخلص مع مراته وهو عارف انها واقعه مع امه وطبعا انت عارف مفيش اعز من الام مثلا او بتكره اخوه انا طب ما ده اخويا اللي من امي وابويا اللي متربي معاه يبقى ده برضه مقابلة تعملها له، دي مقابلة تعملها له. قال انت مالك وماله؟ يستحق ولا يستحق يبقى ولا يفرق، انت مالك ده هاخد زوجك. حبك لزوجك بينتقل لحبك لاهل زوجك، لان اهل دول هم اللي عملوه بني ادم، لان اهل زوجك هم اللي عملوه ايه؟ بني ادم. فصل الرحم بالنسبه لاهل زوجك. ولذلك ربنا يقول واتي ذا القربى حقه، ذا القربى في القصاص، والف ذكر النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، ده برضه عايز حق اهو. ده انا عايز اقول كده كمان معاك يا اخت الله يكرمك، ده انت مش بتصل الرحم وبس، ده انت بتربي اولادك على صله الرحم. ها؟ تجيب اولادك وتعلموهم صله الرحم، مش تعلمين من ناحيه خاله وخالته هو اخوك واختك بس، لا، وتعلمي برضه عمك وعمتك، عمك حبيبي اسمه فلان وعمتك اسمها فلانه، وانك انت الحته الفلانيه وتجيب لهم خبر عنهم. مش تبقى قصدين ان النساء والعيال والناس يجيبوا ابر، يطلع لهم ابر. تقول لي انا حذاري خلي بالك. عمك ده عمل كده ها؟ وعندك كده برضه يا حبيبي ها؟ حتى لما تروح عندهم يبقى شوفهم بيعملوا ايه؟ وتعالى قول لي لو واحد كسبتي يطلع لما ما قدر، وانت بتعلمني ولا يطلع على النمام والعياذ بالله ويطلع ولا وجبي. يبقى رايح هناك عمال يوصي ويقول لي ربنا رضاك. عمال يحفظ عشان يرجع يقول لمين؟ يقول لامه. لا يا لا يا اختي اتقي الله. عاملي اهل زوجك معامله طيبه. طيب حتى لو كانت المعامله بينك وبينهم عبال ما حد يطلعها ويخش يتوسط بينكم، ما تمنعيش زوجك وما تمنعيش عيالك وتقطعي الرحم. سوره محمد ربنا يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع، يعني قاطع رحم. فاتقي الله اهل جوزك، حرام عليكي حرام عليكي، ما تطلعيش العيال يكرهوهم، لان دول برضه قرايبهم مهما كانوا، انما تطلعي العيال على ربنا في الرحم. انت زعلانه مع حماتك ما تدخلهاش، عمل ما حد يخش يصالح بينك وبينها العيال يروحوا. ولما جوزك يقول لك العيال عشان يروحوا اتفضل كان شغل نظيف وطرق يتكلمين يروحوا، اللي انت تعتبر كده في رحم اوه الفن ما هيبقى ميه، مش ممكن. واكيد العلاقات هترجع احسن من الاول، بس ما تنسيش اسلامك اثناء فتره الزعل. وتكرمي اهل جوزك كضيوف لما يجوا، اهل جوزك اخوه جاي طلب الضيافه، لان انت اصلا كريمه مع الضيوف كلهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فالمراه المسلمه بتكرم الضيف. جه واحد لزوجك بقى مهمتك، فكري هتقدمينه ايه؟ بسرعه بسرعه دماغك اشتغل، مش يبقى الراجل قاعد ساعتين ثلاثه وينزل ما ياخدش اكرام. ده اكرام، ده واجب، ده فرض. فمن باب اولى اذا كان مع الغريب، امال يبقى مع اهل الزوج؟ ومع اهل الزوج بقى من باب اولى، من باب اولى. وهكذا ثالثا، ودي مهمه جدا برضه تاخدي بالك منها يا اخت الله يكرمك، المصارعه في حل المشاكل وعدم رفع الصوت اثناء الحل. ثلاثة في نفس الحتة دي برضه، وعدم ترك المنزل. يعني ايه؟ اولا في مشكلة بينك وبين زوجك، احنا مش ملايكة، احنا بشر. بشر. ممكن تحصل مشاكل بينك وبين مراته، احنا بشر. لكن بنحلها بالاسلام. الاسلام هو الايه؟ هو الحل. بنحلها بالاسلام. لان احنا واخدين زوجاتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تحصل مشكلة نحلها بالكتاب الله وسنة رسول الله. ده في مشكلة بين الزوج وبين زوجته، هنا بقى الزوجة بقى، الزوجة اللي تبدأ بالصلح، أصل الراجل فينا بيعز عليه، مش معقول يقول هيروح يصلحها ويبدأ بالصلح، حتى لو كان غلطان، فأنت اعمل حسابك أنت اعمل حسابك وأعرفي صباع زوجك، صباع زوجك من النوع اللي إيه؟ لما بيزعل بيشيل، ولو شاف وطلعتيه بينسى ولا إيه نظامه؟ من النوع اللي قلبه أسود ولا قلبه أبيض؟ بيضحك على بسرعة وينسى بسرعة، ولا من النوع اللي بيركن وبيركن؟ كل واحدة تعرف صباع زوجها إيه عشان تعاملوا بيها. لكن تبدأي انت بالصلح حتى لو هو غلطان. ليه؟ هتحاسب لك عنده بعد كده. لما هيفوت بقى ويدور هيحاسب لك فيه، والله اللي عندي واحده ما شاء الله عليها صور على انا غلطان وهي والله دي صالحتي وكذا وكذا وكذا. على فكره والله ده يعزك اكتر. اصل الشيطان بيلعب في دماغك هيجي يقول لها ليه ده هو كمان اللي غلطان وانت صالحين وانا اتعطل وانا صحيت وشدي واقول لك ما تحضرنيش العشاء كمان عشان مش عارف يعمل ايه. طب وبعدين؟ هم المشكله بتزيد في الاسئله. هيجي ينام الليل وبعدين الشباب هيلعب دماغك وهيلعب دماغك وهيفكروا في اسوأ ايام عمرك معاه. والله في اسوأ ايام عمري. ويفضل هو يغلي طول الليل ويصرخ ويصرخ ويترحب وبعدين يوم ثاني يوم كده طب انا هفرجك مالش حد خد بالي ومالش حد ومالش حق وهي طب والله احصل وبعدين لازم يكون في حل. عشان كده بقول لك يا اختي لله اسمعي كلامك فاضي كويس اوعي على الله حذاري يخش عليك الليل الا لما تكون الصفحات ما تخلوش ينام صحيح مش هتنام تعالى يلا يلا شوف مشكلتنا دي في حل ازاي انا ازاي ما اعرفش الاول قال لي في حاجه كده يفرق ما قلناش الصبح افرض حصل حاجه يبقى اخر حياتنا كده برضه يرضيك يرضيك. وبعدين برضه كلمتين بقى دول دول بتاع بلد هو هيقوم ان شاء الله صدقني والله هيقوم هيقوم ياخد انت معاك بس طبعا هيشد بقى اصلك كده كده انه اذا شوف اوعى تعلي صوتك او في بقى اخوه يتكلم يقول لك المشكله كانت قد كده فعلا وصلتها خلتني جسرتها يا رب وانا بقى كان الذكر مش عارف من ايه من علو الصوت ربنا يقول واخفض من صوتك ان انكر الاصوات الى صوته مش عارفين يقولها يبقى كل واحد يتقي الله وتخفض من صوتها لان في جهاز بيسمعه وانت صوتك اصلا رفيع فتصور بقى صوت رفيع هيخرم الحيطان هيوصل طب الراحه هيوصل الله يكرمك بالراحه ويا ريت انا بقول هو سيدي وانا وقلم وانت سيدي وانا وقلم هتقعدوا مع بعض مين اللي هيتكلم الاول عشان ما نطيحش بعض ويوم يتكلم تاخد الوقت كده طب انت كنت تقصد كده انت كنت تقصد كذا طب انا اقصد كذا انا ما كنتش واخد بالي اصل الموضوع كذا اصل كذا ان شاء الله باذن الله هنتحل المشكله بره وتعالي على نفسك شويه يا اخت الله يكرمك يعني احسن اليكي زوجك كام سنه على اخر عمرك يعني غلط غلطه الغلطه دي يعني تمسح المجال كله مش معقول المشكله الثالثه برضه في الحته دي اوعي على الله حذاري تسيب البيت وتمشي مفيش حاجه اسمها تسيب البيت وتمشي تسيب البيت وتمشي ده ايه ده مملكتك تبعتك أن أخرجنا في سورة الطلاق يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إنما تيجي واحدة كل مشكلة عظيمة والله العظيم من أعداء والله إذا تبارك البيت وماشية هي يا أختي القرآن ده ولا إيه؟ قاعدة في القرآن ده أنت كل شوية ماشية ماشية وأنا عدوها البيت أبوكي مش فاضيين إن كان عايش اخوك مش فاضيلك ونقابلك عنده هو مش هيقبلك اثنين بيتك اولى بيك بيتك اولى بيك وعيالك اولى بيك بس لما بنضرب واحد قوي بقى وانت راجعه يعني انت اللي طلعت وانت راجعه هو يقول لك والله ما اروح اجيب لما تضرب اللي هو الناس هيروحوا بقى معلش مش عارف انت بقى انت بنضرب ايه انت اللي رحت وانت اللي جيت طب وكان عليك في ايه وفي نفس الوقت ما تقوليش لا والله ما انا ماشي انا قاعد على قلبك انا قاعد لك اهو لا يا اختي مش كده برضه لا عمرك ما فكرت حكاية انك تسيب البيت دي اصلا كان عين ومكتك لانه بيتك اخيرا سابعا مع الصوت سلوك الاخت الملتزمه مع زوجها مهمه جدا برضه دي عدم الحداد الا بالحداد الشرعي يعني ارتداء الحداد الشرعي فقط عدم المغالاه في الحداد يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم لا يحل لا يحل يبقى حرام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث أكثر من ثلاث أيام لا إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة يبقى أبوك أخوك أمك خالك عمتك ابنك أيا كان أكثر من ثلاث أيام لبس أسود لا أكثر من ثلاث أيام لا ثلاث أيام بس تلبسي أسود وما تحطيش كحل ولا عرق بعد كده تتزيني للزوج تتزيني حقه عليكي هتفضلك وكل واحده بقى هيقول ابوها ولا عمتها ولا عمتها ولا خلفها ولا ابنها هتفضل عينيها سنه وثلاث كيس في سنه وترجع كل اللي الرجاله مش عارف ايه انت اللي غلطانه بعد ثلاث ايام على طول حق الزوج حق انا عارف ان الحسن في قلبك طبعا ومش هروح ماشي ملناش دعوه لكن حق الزوج ايه؟ انك تتزيني قدامه بعد ثلاث ايام خلاص مش لبس على طول اسود اسود وعياط بص واسود ايه ده؟ ايه ده؟ الاسلام التزام التزام ربنا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه سوره الحشر وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول في سوره النساء يا الذين امنوا اطيعوا الله تبعوا كتابه واطيعوا الرسول اتبعوا سنته واولي الامر منكم يعني منكم يا اولى الذين امنوا فتسمعي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما تلبسيش الحداد اكثر من ثلاث ايام ثلاث ايام فقط وطبعا الحب ده اربع شهور وعشر ايام ولو ما هي مش كلامنا ايه مش هينطبق في الحاله دي لكن اي حاجه ثانيه هكذا ايها الاحباب ده سلوك الاخت الملتزمة مع زوجها حسن بوصية جميلة جدا جدا من واحدة اسمها امرأة عوف الشيباني بتوصي ابنها في لمسة جفاش بتلاقي بقى رايحة لعريسها بتبقى بقى بيت عريسها فبتوصيها بقى تشوف انها عريسها تقول لها ايه مش بقى بتوصيها زي ما بيوصوا بقى وقصت فيك يا بنت يا بنت وده ما تخليه مفلس وده ما تشيله في جنابه وده ما مش عارف ايه لا شوف بقى بتوصيها كبيرة تقول لها ايه بتقول لها اي بنية انك قد فارقت بيتك البيت الذي فيه الذي فيه خرجت الذي منه خرجت ان هو بيتك يعني انك فارقت بيتك الذي منه خرجت وأدرك الذي فيه فرشتي. إلى وقر وبدوكك يعني لم تأل فيه، وقرين لم تأل فيه برضو اللي هو بيتك يعني اللي هتروحيه، إلى وقر لم تأل فيه وقرين لم تعرفيه زوجك، فكن له أمة يكن لك عبدا. يعني حتى جدا جدا يعني، واحفظي له 10 خصال. شوف بقى العشرة اللي جايين دول، يكن لك ذخرى من واحد. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة. أما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينيه، يعني ايه؟ تخلي بالك دايما لما بصت عليك يلاقيك دايما جميلة. فالتعهد لموقع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وتوصف لها بقى، بتقول لها والكحل أحسن الحسن الموصوف، الكحل والماء والصابون أطيب طيب المفقود. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه. دايما تعرفي معاده هو راجع عشان تعملي الاكل وتحضريه، ولما يكون نايم دايما تعضي على هدوء البيت. ليه؟ فان حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مكروبة. لو واحد يقوم ناقص نومه دي شايف بقى ازاي وعظامه تعبانة. واما السابعة والثامنة فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه واهياله. ومن هيك الامر في المال حسن التدبير، تبقى المرأة مدبرة زي ما قلنا. اما التاسعة والعاشرة اخر حاجة فلا تعصن له امره ولا تفشن له سرا. ليه؟ فانك ان عصيت امره او غرت صدره وان افشيت سره لم تأذني غدره. شفت ازاي؟ ثم تقي مع ذلك الفرح اذا كان فرحا لم يبقى زعلان ما تجيش انت فرحانه. والاكتئاب عنده ما تجيش متضايقه عنده. اذا كان فرحا لما يبقى فرحانه ما تجيش انت منظرك مكتئب. فان الخطره الاولى من التقصير والثانيه من التكبير، واشد ما تكونين له اعظاما اشد ما يكون لك اكراما، هتعظميه اكثر حاجه تبارك. واشد ما تكونين له موافقه اطول ما يكون لك موافقه. كل ما تبقى رفيقه معاه عشرتك معاه ايه؟ هتطول. وبعدين بتقول لها ولم تصلي الى ذلك حتى ترسلي رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما احببت او كرهت. زي ما قلت في الاول انها تعرف طباع زوجها عشان تمشي على طباع زوجها، لان الراجل ما بيمشيش على طباع زوجته، لا هي اللي بتمشي. فتعرف ايه اللي بيحبه وايه اللي بيكرهه. وبعدين بتقول لها والله يسمع لك الخير، يسمع لك الخير واستودعتك الله. فاكر ايها الاحباب، نسال الله عز وجل ان يجعل الاخوات المسلمات قائمات حافظات للغيب بما حفظ الله، وان يجعل البيوت بيوتا مسلمه طيبه تقوم على طاعه الله عز وجل وعلى طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وان يبارك في هذه الحياه الزوجيه وان يديمها في الدنيا وفي الاخره، لانه كما قلنا تلحق الزوجه المسلمه بزوجها في جنات الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.